يا حبيبي اخويا حبيبي. حبيبي مع حالي انك انك وحبيبي عليك يا عم سيد يا حبيبي يا حبيبي يا محمد Thank you. احسنت صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يشرك حبيبي يا محمد. أم حبيبي يا محمد الله حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا محمد يا عليك. لا حبيبي يا محمد. يا حبيبي يا محمد. صلى الله عليه وسلم. انت محمد الهج. Oh, my God. رب الدنيا حبيبي Thank you. Thank you. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كان البحر مدادا لكلمات ربي ما بكي البحر كفى انت بكيت كلمات ربي ولكن في سبيل سفر صدق الله العظيم العظيم العظيم اخوة الايمان والاسلام السماء الى يوم القيامه لا الذي بلى نفسا حتى تكون المقيم والشهر والمريض والنصر العربيه والمقيم في الطريق بركه الزاجر حفظه الشرقية.